التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. البعض قال هم اليهود والنصارى، وكما قلت لكم من قبل اليهود رموا سيدنا عيسى بأنه ابن زنا، وأنه فيما كان يأتي من خوارق العادات وكذا وكذا وأحياء الموتى أنه كان ساحرا. والنصارى اختلفت أيضا أقوالهم في عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والبعض الآخر يحصر القضية في نفس فرق النصارى، وأن كل فرقة قد انشقت على نفسها ومن داخلها، فالفرقة الواحدة اختلفت أقوالها في شأن عيسى، كما قال الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم. حتى الفرقة الواحدة التي اتفقت على رأي كلي واحد إلا أنها اختلفت. فمثلا الذين رأوا أن هناك أقانيم ثلاثة اختلفوا في تحديد هذه الأقانيم الثلاثة، ما بين ابن وأب وروح قدس، وما بين إله بعلم بحياة بصفة. فاختلفوا حتى أصحاب القول بأن هناك أقانيم ثلاثة اختلفوا في تحديد هذه الأقانيم الثلاثة، وكيف انفصلت هذه الأقانيم الثلاثة، وكيف هي في النهاية تصبح واحدا. فاختلفوا في شأن عيسى كما بينت لكم آنفا اختلافا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال كلمة يلفت أنظارنا لفتا دقيقا، فماذا يقول؟ فاختلف الأحزاب من بينهم، فماذا قال الله؟ فويل للذين كفروا. وكأن كل هذه الأحزاب التي خرجت عما قاله عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي حزب يقول على خلاف هذا فهو كافر كافر. فأي كلام في حق عيسى يخالف ما قاله الله هو كفر بالله، هو كفر بالله. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى كفر هذه الفرق جميعا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قطع لكل هذه الفرق على اختلاف أقوالها واختلاف عقائدها بأنها فرق كافرة خارجة من الملة. وهذا كما قلت أي اعتقاد فيه يخالف ما نص عليه القرآن الكريم كفر بالله. ونحن نعلم أن أهل الكتاب بحكم القرآن كفرة، ولكنهم يسمون بكفرة أهل الإيه؟ أهل الكتاب. فعندي كفرة على إطلاقها كافر عباد الصنم وكذا وكذا الذين لا يؤمنون لا بنبي ولا بكتاب، أما هؤلاء فيسمون بكفرة إيه؟ أهل الكتاب، فهم كفرة. ولا يقول واحد من الناس كما نسمع من بعض أولئك المغفلين الذين لا يفهمون هذه الأمور فهما جيدا أنهم أصحاب عقيدة وأنهم سيؤجرون إذا فعلوا طاعات وكذا وكذا وكذا وكذا، لا، عقيدتهم باطلة، وهم عند الله سبحانه وتعالى كفار كفار. وهذا لا يخرج أو لا يخرجنا إلى هذه القضية التي يثيرها بعض الناس يقول إن نكاح الكافرة محرم، فهل يجوز لنا أن نتزوج يهودية أو نصرانية؟ نعم، يجوز لك أن تتزوج يهودية أو نصرانية، لأنهم كما قلت يؤمنون بنبي ويؤمنون بكتاب، حتى وإن كانوا حرفوا، حتى وإن كانوا بدلوا في عقيدتهم بهذا النبي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح أهل الكتاب مع قطعه بكفر أهل الكتاب. يعني ما يجيش واحد الآن يقول لي إزاي ما هم كفرة، من الذي نص على أنهم كفرة؟ مين لأنهم كفرة؟ الله الذي نص على أنهم كفرة هو الذي أباح لك نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية. ولذلك لما سئل بعض السلف في هذا فقال، فقيل له ألم يحرم الله سبحانه وتعالى علينا نكاح الكوافر؟ فقال بلى. قال فلما نتزوج اليهودية والنصرانية؟ أليست اليهودية بكافرة؟ أليست النصرانية بكافرة؟ قال بلى، ولكن الذي حكم بكفرها سماها كتابية وأباح لي نكاحها. فالقضية منتهية. فخلاص لا، في كثير من الآن بيجادلوا في مثل هذا الأمر، قل لك المباح نكاح الكتابية، لكن دي مش كتابية، دي كافرة. لا، هي كتابية كافرة، ومعلوم هذا، والله مع قطعه بكفرها. فهو الذي قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل، إيه حلك فباح طعامهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالله سبحانه وتعالى أباح طعامهم. حتى في مسألة الطعام لما سئل أيضا بعض السلف كالحسن البصري وكبعض الصحابة، لما سئل في هذا الأمر قيل له هذه الذبيحة تكون أيضا ذبيحة كافر، ذبيحة اليهودي أو النصراني، وأنهم أحيانا يقولون باسم الصليب وباسم المسيح. فقال إن الذي هو أعلم بما يقولون هو الذي أحل لنا طعامهم، فهل تسمعهم ماذا يقولون؟ قال لا. قال فكل، أما إذا سمعتهم يذكرون اسما غير اسم الله فلا تأكل. لأن المسألة دي مع كل الناس حتى مع المسلم، يعني هب إن أنني رأيت مسلما أمسك ذبيحة وقال مدد يا حسين راح ذابح، أنا هاكل أنا هاكل، وهو مسلم وهو مسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن متى؟ إذا علمت. أما إذا لم أسمع وأحضر لي الذبيحة وهو مسلم، أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل إيه؟ باكل إلى أن أتيقن أنا بنفسي، إلى أن أتيقن أنا بنفسي. فنفس الأمر في ذبائح أهل الكتاب، ما دمت لم تسمعه ماذا يقول فتأكل كما أمرك الله، إلا إذا سمعته بأذني رأسك يذكر اسما غير اسم الله فلا تأكل. حتى لو فعلها مش يهودي أو نصراني، حتى لو فعلها مين؟ مسلم. حتى لو فعلها مسلم. فالقرآن ها هنا يقطع هؤلاء بالكفر، لأن عقيدتهم عقيدة فاسدة فيها تنقيص من ذات الله وفيها عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى، ولذلك سماهم كما قال القرآن الكريم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين للذين كفروا. الويل البعض قال فيه هو الوعيد الشديد، والكلمة بتأتي ويل هكذا حتى يذهب بها الإنسان كل مذهب، كل واحد تخيلها على كما يتخيلها، وده من شدة التقبيح في الكلمة. كل إنسان يتخيل مدى الأهوال اللي هلاقيها، كل إنسان كل إنسان، لأن أنا ممكن أحدد لك شيء معين تمام قد يرهبك أنت ولا يرهب إيه غيرك. فشوف الكلمة تأتي فويل، كل واحد يقعد بقى تخيل أقصى ما يرهبه وأقصى ما يخيفه إيه تمام. فقالوا إن كلمة الويل دي والعياذ بالله يعني كلمة تشير إلى مدى الهول ومدى العذاب ومدى التنكيل، تذهب فيها كل مذهب. قرأت القرآن هكذا فويل تمام. البعض الآخر بيقول إن الويل والعياذ بالله واد في جهنم تستغيث منه جهنم نفسها، يعني جهنم نفسها والعياذ بالله تستغيث من هذا الوادي، وهذا الوادي وهذا المستنقع هو الذي سيوضع فيه أهل الكفر وأهل الضلال والعياذ بالله. وأنتم كما تعلمون النار دركات، الدرك الأسفل فيها محجوز للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بعد كده الدرك الذي فوقه ده لأهل الكفر وهو منازل أيضا، وبعد كده فيه لأهل الإسلام العصاة عصاة المسلمين أعاذنا الله من النار وأهوالها أمين يا رب العالمين. فقالوا البعض قال هكذا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هؤلاء الكفرة فليقولوا وليتقولوا على الله ما شاء، ولكن لا بد وأن يلاقي كل واحد فيهم جراء ما قال وعقوبة ما قال. فويل للذين كفروا، إمتى بقى هتحقق هذا الويل؟ من مشهد يوم عظيم، يعني سيصل إليهم هذا اليوم الويل، سيلاقون هذا الويل في مشهد اليوم العظيم منذ بداية هذا اليوم، وهو يوم القيامة والعياذ بالله أعاذنا الله من أهواله. أعاذنا الله من أهواله. أحوال الناس في يوم القيامة ستختلف باختلاف حال الناس، ستختلف باختلاف حال الناس. والأحاديث كثيرة جدا في أحوال الناس في يوم القيامة، ولكن يكفيك هذه الآية فتخيل ما سوف يحدث في يوم القيامة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. ويكفيك هذا الحديث يعني، والآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يعني مجرد ما ينفخ في الصور الحامل هتنزل الحمل والعياذ بالله من شدة الفزع، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله السلامة. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتحدث في هذا الحديث الصحيح ويقول إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني ما في نعل نلبسه كل حافي وعاري، ما في شيء يتوق، وغرلة كل شيء أخذ منك في الدنيا بيرجع لك، لو فقئت لك عين، لو نقص منك. ولذلك الإنسان بيعود بتمامه وكماله، بتمامه وكماله، ترد إليه كل أعضاءه حتى ما فقد منه بيعود له، حتى وغرلة بيقولوا إن الغر دي القلفة اللي بتقطع من الإنسان عند عملية الختان دي، لا هتلاقيها موجودة، مفيش حاجة هتروح منك ومفيش حاجة هتنقص منك بأي حال من الأحوال، بأي مهما كانت، مهما حدث لك، حتى لو كنت في الدنيا تحولت إلى رماد، تحولت إلى رماد. ولذلك في قول الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قالوا السبب إن سيدنا إبراهيم كان بيجلس على شط بحر ووجد جيفة حمار بتأتي السباع تأكل منها وتنصرف، وبعدين يأتي ما هو أقل من السباع في الدرجة، كلاب والذئاب والحبيب تأكل منها وتنصرف، وبعدين تأتي الطيور تأكل منها وتطير، وبعدين الماء يحصل له عملية مد فتأتي الأسماك تأكل منها، فبقى حبة في بطن السمك تحت وحبة في بطن الطيور فوق وحبة على الأرض. فقعد يفكر: طيب ما هو ممكن إنسان يحدث له هذا، يعني نفس الإنسان بيحدث له هذا، طيب كل ده يتلم ازاي، يتجمع ازاي؟ هو ليس عنده ادنى شك في قدرة الله، لكن هو اراد ان يرى هذه العملية بايه، بعين رأسه، اللي هو الانتقال زي ما بيقوله من علم اليقين الى عين اليقين، فما هو ما عنده شك في قدرة الله. ولذلك ارني كيف تحيي الموتى، فكانت النتيجة ان ربنا اخبره: فخذ اربعة من الايه، من الطير فصوهن إليك، يعني أقطعهم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اقعد وزع كده انت الآخر، ولم حتة هنا وحتة هنا، برضو دي هياخدها طير وده ياخدها مش عارف ايه بياخدها ايه، ثم ادعهن يأتينك ايه سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. فالمسألة محسومة، فالإنسان بيعود بكل كيانه بكل شيء قد انتقص منه كما هو. فهذا الحديث لما قيل اللي استوقف أم المؤمنين عائشة، وهي امرأة والمرأة عندها كثير حياء من زي الآل، الآل لو تقول له إن يعني الناس يحشرونها يوم القيامة حفاة عراة غرلة، في ناس هتفلح يقول لك الواحد يشوفه ينبسط. لا، أم المؤمنين عائشة دي كان عندها امرأة عندها حياء وزعلت عن نفسها قوي، ازاي أنا هبقى عريانة كده والرجالة وكلنا مع بعضينا كده، فقالت: يا رسول الله، ويرى الرجال النساء والنساء الرجال؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. اوعى تفتكر أن يكون في واحد فينا من شدة الفزع والهول عنده استعداد يبص لغيره، يبص لغيره. ولذلك القرآن بيصف الناس شاخصة أبصارهم، أنت عارف البصر شاخص يعني إيه؟ أما تعمل كده وتبقى خلاص اكنك مركز فوق كده مش شايف اي حاجه حواليك، كلنا هنكون بهذه الصوره. وقالوا لان كل واحد فينا هيبقى قايم بيرقب كتابه هيجيله منين، من الشمال ولا من اليمين. فكل واحد والعياذ بالله مشغول بنفسه. وعلشان كده القرآن بيصور يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. شوف لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد يبحث عن حاله. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يثبتنا في هذا اليوم. فأحوال الناس والعياذ بالله في هذا اليوم هتختلف اختلاف فظيع جدا. فأهل الكفر والعياذ بالله هيكونوا فيه ضنك شديد وأهوال رهيبة جدا حتى قبل أن يدخلوا إلى النار، قبل أن حتى يعينوها يكونوا في هول شديد جدا جدا جدا، ويبدأ الويل ينفتح عليهم إلى أن يدخلوا نار جهنم والعياذ بالله ويستقروا فيها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فويل للذين كفروا. مسألة الكفر دي مش هتنتهي، ومحدش يقطع لهم بحسن العاقبة. ما نقولش إخواننا وحبايبنا واللي يعمل فيهم صالح هيخش والله قرأت مقال كده، قرأت مقال كده إن يعني أب زعلان جدا بيقول إن بعض الآباء بيعلموا أولادهم إنهم يكرهوا النصراني. طب ويكرهوا النصراني ده، النصراني ده أخوه ولازم نعلمه في المدرسة انه ده اخوه. والله لا بالله كده. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسل لسانه الذي نطق بهذا الكلام وياده التي خطت هذا الكلام. فده اخوه، فنعلمه ازاي يحبه وازاي يعيش معاه، ونعلمه ونزرع فيه انه زيه زيك، فلو فعل خيرا يمكن يكون احسن منك. ده بالله كده مقال والله كتب بهذا الاسلوب. ورديت على هذا المعتوه قلت له اسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرك معهم، مش هقول لك أكثر من كده، أسأل الله أن يحشرك معهم. وكنت بتمنى أنه اعترض على هذا الكلام، أما أنت معترض بما بتقوله ليه؟ فلما أنت متوقع لهم يعني حسن الخاتمة، فأسأل الله أن يحشرك معهم. لا أنا بربي ابني إزاي بغضهم وإن ده كافر بالله عقدته فاسدة لكن بديله برضو الشق الآخر إن ده ما يدحلكش إنك أنت لا تعتدي عليه ولا تشرقه ولا تستحل ولا لازم بفهمه الشق الاخر. لكن عمري ما اقول له انك تحبه، وعمري ما اقول له ان ده هيبقى ده كويس وخش معاك الجنة وخش معاك مش عارف ايه. لا يمكن يبقى ده يعني كفر بالله والعياذ بالله وبما قاله واخبر به الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، والله ولو كانوا اباءهم، لو أبويا. فدي مسألة مفصول فيها. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيخبر أن هؤلاء جميعا لهم الويل. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. بمجرد أن يأتي شهود هذا اليوم ومشاهد هذا اليوم فانصب الويل على رؤوسهم صبا. فشوف ربنا بيقول إيه بقى إلا يحصل. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في ضلال مبين. فشوف ربنا بيقول ايه، اسمع بهم وابصر. اهل العلم اختلفوا في هذا القول، ما معنى اسمع بهم وابصر؟ فالبعض بيقول اي ما اسمعهم وما ابصرهم في هذا اليوم. ما اسمعهم وما ابصرهم يعني ايه؟ يعني في هذه الأيام هؤلاء يعتبروا مصابون بصمم وعمى عن الحق، بصمم وعمى عن الحق. صمت آذانهم عن الحق وعميت أبصارهم عن الحق. في يوم القيامة الأمر سيختلف تماما، سيعاينون الحق ويعلمون أن عيسى عبد الله ورسوله، وسيشاهدون ويسمعون ما كانوا يجحدونه ويعلمون أنه هو الحق. كانوا يجحدوا به هيشوفوه ويسمعوه ويدركوا أنه الحق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى شوف بيتكلم عن طيفة وملة الكفر دي كلهم هيقولوا ايه. قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. هيشوفوا عيسى وهو جاي عبد لله كسائر عباد الله، وهيسمعوا ربنا هو بيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هيسمعوا، يبقى هيشوفوا ويسمعوا. سوف يرونه عبدا وليس إلها كما اعتقدوا. وسوف يسمعون الحق بآذانهم ومنه. واعتقدوا اللي اعتقدوا فيه واللي يسمعوا نفسه. ولذلك أقوله قال سبحانك لا يمكن كلام من أقوله، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بعلم، لا يمكن، ده جهل، قمة الجهل والضلال. فهيسمعه يبقى أبصرنا وإيه وسمعنا، ففعلا أسمع بهم وأبصر. قالوا معناها يعني ما أسمعهم في هذا اليوم وما أبصرهم في هذا الإيه في هذا اليوم، وهم نفسهم هيجوا في اليوم ده هيقولوا كده، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. بس نرجع نصلح بقى يا رب، مصحح عقائد ونعمل ونعمل ونعمل. وأن لهم هذا والله، أن لهم هذا، لن يكون، لن يكون بعد الموت، ليس هناك رجعة، إما جنة وإما نار. فقالوا أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم في هذا اليوم. وعشان كده البصر يوميها يختلف والسمع يوميها يختلف، بنص القرآن الكريم شفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه حديد، حديد. فأنا هيبصر كل الحقائق ويسمع كل الحقائق، وكل كافر هيندم على كل لحظة مرت عليه وهو على كفره بالله، وهو على كفره بالله. ده رأي لبعض أهل العلم. البعض الآخر بيقول أسمع بهم وأبصر، هذه كلمة كانت تقولها العرب عند التعجب، فإذا ما أنب إنسان واشتد عليه التأنيب وفعلت به أفاعيل شديدة عليه تقول أسمع به وأبصر، يعني ما حدث له شيء عجيب يسمع الناس أو يجعل الناس جميعا يتسمعون ويجعل الناس جميعا يبصرون. وقالوا فعلا ما سيحدث لأهل الكفر من أهوال سيسمع به الكل ويبصره الكل. ولذلك القرآن الكريم بيصور لك هذا، كيف أن أهل الجنة حتى هم في الجنة يسمعون أهل النار ويرون ما يحدث لهم. واسمع إن شئت وقرأ إن شئت سورة الأعراف ويحصل حوار، وهيحصل حوار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ده في حوار هيقوم، ده في حوار هيقوم. وأهل الجنة حتى وانت بتمر على الصراط كده ترى أهل النار يتساقطون فيها، وترى ما يعان له من أهوال. أسمع بهم وأبصر، يعني ما يحدث لهم يستلفت كل الأسماع ويستلفت كل الأبصار. ولذلك شوف القرآن يقول وهم يصطرخون فيها، يعني مثلا عين صرخهم ونسمع استنجدهم بينا ويقولوا لنا بس حاجة من اللي عندكم، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لهم بس يا دجن ما عرفكوش والله، ما لعن اتبرى منهم، هنتبرى حتى لو فيهم احد من اهلينا والعياذ بالله، كله هنتبرى منه، اهل النار هنتبرى منه. تمام. قالوا ان الله حرمهما على الكافر، فيمكن خلاص خلاص. فقالوا ان هو ده معنى اسمع بهم وايه وابصر يوم ياتوننا يوم القيامه، يوم ان يقفوا بين يدي الله. اسمع بقى وانظر بقى شوف، واللي يحدث لهم هيسمع هيبصره الناس جميعا وما أبصر الناس به، واللي هيتقل لهم التقريع والتوبيخ والإهانة وإلى آخره الكل هيسمعه وكل يعرف. فدي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. طيب هم ما فيش في دماغهم الكلام ده، ما بيفكروش فيه، لا يفكرون في هذا. ربنا بيقول إيه؟ لكن الظالمين اليوم، اليوم يعني يعني يعني في حياة الدنيا، لكن الظالمين اليوم، الظالمون اليوم في ضلال مبين، في ضلال واضح بين، في غفلة عن كل هذا، في غفلة عن كل هذا، بل يفعلون هذا كما قلت، والشيطان يعدهم ويمنيهم. ربنا يعني حدد أن لهم أهوالا والعياذ بالله، ومع هذا الشيطان بيعدهم ويمنيهم، تمام، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كما قال الله، فبيعدهم ويبليهم فيخرجوا على الناس بكل بساطة ويقطع نفسهم بالهدى وصلاح الحال في الدنيا والآخرة. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الشيطان ضحك عليهم وصلهم بفعل، يبقى في ضلال مبين. وقمة الضلال والله قمة الضلال انك تبقى على الباطل وتعتقد انك على الحق. وعشان كده يقولوا كونوا، هم في ضلال، كونوا هودا او نصارى تهتدوا. لذلك دايما حتى ده حتى من اخلاق الظالمين والفاسقين، ان اي ظالم فاسق اليوم بيعتقد انه على صواب وان غيره على ضلال. حتى اسمع في القرآن هو بيتكلم الجماعة الضلالية، البطانة السوء التي كانت حول فرعون مصر، فقالت له يعني أتذر موسى وقومه، يا الله يعملوا ايه، سدوا في الأرض وذرك وآلهتك. فبقى موسى عندهم ايه، مفسد فاسد كده، واللي معاه شلة فاسدين متطرفين وخربين ومرقين ومش عارف ايه، وهو والعصابة اللي حواليه هم معتقدين انهم اهل الصلاح والخير. فرعون، وهي دي مصر فرعون والعياذ بالله، فحطوا البطانة سوء، حطوا انك انت على الناس دي كلها وحشين، دول لازم يموتوا، لازم اهاليهم تروح في داهية، ولازم تخرب بيوتهم، متطرفين وحشين بيفسدوا في الارض. زي بالضبط اخرجوا آل لوط من قريتكم، ايه الجريمة، انهم اناس يتظاهرون، فيخرجون من قرياتكم بيقولوا عايزين اسلام وعايزين عفاف، فيروحوا في 60 داهية، لا عايزينها فن واباحية وفوضى كده وزنا وسرقة وكل تحسون، يقولوا اسلام ايه يا راجل، اسلام ايه. فدي خصلة من خصال حتى الظالمين، هذا هو الضلال البين، الضلال المبين فعلا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكن الظالمون اليوم ايه في ضلال، ايه في ضلال مبين. ومع انهم في ضلال مبين ربنا سبحانه وتعالى شوف يأمر نبيه ألا يكف عن انذارهم. هذا صحيح، شايف النصراني في ضلال بين واليهودي في ضلال بين والظالم في ضلال بين، ما ديش بقى قل وانا مالي، او لو اتكلمت مش عارف ايه، او لكم دينكم ولي دين، ده لكم دينكم ولي دين لا اكره احدا، ولكن ينبغي ان ادعو الناس جميعا. النهارده انا لا اتي بنصراني واقول له غصب عن عين اهلك تسلم، خطأ كبير، لكن من واجبي ان ادعوه هي الاسلام، ما هياش بقى ضرب واحده طليه ومش عارف ايه وتبقى مليون قضيه. امال الدعوه الاسلاميه بنيت على ايه؟ بنيت على دعوه الاخرين، على دعوة غير المسلمين اللي يدخلوا في الإسلام. أنا بدعوه، قبل لم يقبل، فلا نكره أحدا، لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا، ولكن ندعو الناس. فبيعتبروا مجرد الدعوة اليوم يقول لك إيه يا أخي، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولا دين. أنا أكرهته ولا أكرهته؟ ده أنا بقول له قل لا إله إلا الله تفلح، ولا أكرهته؟ أنا ما بكرهش أحد، أنا بدعوه. فشوف الخلط في الأمور، وده من باب السفة، لان بيقولوا هذا الكلام سفهاء مش عارفين بيقولوا ايه، اي كلام وخلاص. فربنا سبحانه وتعالى مع علمه قطع لهؤلاء بانهم في ضلال مبين، الا انه امر نبيه ان يخلي عهدته وان يبرئ ذمته وانذرهم يوم الحصر. انذرهم بقى باهوال يوم القيامه واللي يحصل لهم، وان هم في ضلال، وهيدرى لهم. لو شق على الانذار او لك دينك ولهم دين، يبقى ما لكش دعوه بيهم، او هم رايحين في داهيه فسيبهم وحالهم. لا، ده هذا واجب الدعاء، مش انذار المسلم، انذار مين؟ غير المسلم قبل المسلم، المسلم عرف، نازل ما عرفش. فشوف المنهج القراني، ان على طول في ضلال مبين، لكن وانذر تبرأ عهدته ده اولا. ولذلك لما يجي بعض الناس يقول لي ده انت بتنفخ في قرب مقطوعه، فانا مهمتي النفخ، هي مقطوعه ملحومه، دي مش قضيتي، فانا مهمتي البلاغ، مهمتي الإنذار، مهمتي البيان. فزي ما ربنا قال له فذكر إنما أنت مذكر، ولكن ليست مهمتي إن من صلح الله من صلح. فربنا سبحانه وتعالى لن يسألني يوم القيامة إن صلح الناس أم لا، مش قضية لست عليهم بالمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. أما لها يسألني عن إيه؟ يسألني عن إيه؟ بلغت أو لم تبلغ. بس فأنا مهمتي البلاغ. يطلعوا إرب مقطوعة، يطلعوا الصلح، يهتدوا ما يهتدوش، دي مش قضيتي. وأنا بحسن لما كثير من الناس بيحاول يقعد كثير من الدعاء عن الدعوة، يقول لي يا عم أتصلح في إيه؟ إيه خربانة خربانة؟ هتقول إيه ما تسيبها؟ يعني أنت اللي هتصلح الكون؟ ما الناس طول عمرها كده، مش هتطلعها، أنت مالك؟ هو أنا مهمتي إني ولا مسؤول عن إنه يصلح ولا ما يصلحش؟ هو ربنا يسألنا عن إنه يصلح ولا ما يصلحش؟ ربنا يسأل لي عندك علم بلغت ولا ما بلغتش؟ بس بلغت، هي دي المسؤولة عنها. فيطلع بقى الناس تهتدي ما تهتديش في قضيتها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فدي مش مهمتي. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحدد مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة الدعاء، وأنذرهم. بس انت مهمتك اللي هي الانذار، والانذار ده من اخواننا بيقول هو ما صحب بتخويف، ما صحب بتخويف ده الانذار. طيب وليه يخص الانذار بالذات؟ قال لان هو ده اشد ما تنصرح به النفس، وخاصة نفوس هؤلاء، لان هؤلاء ملأوا نفوسهم ترغيبا، تمام، ملأوا نفوسهم رغبة. فايه اللي فاضل اللي نصلح حالهم بيه بقى؟ الرهبة. بس الترهيب انذار. اما هم فعارفين الرغبة، عارفين الجنة وطمعانين فيها، ومعتقدين ان هي ان هي بيتهم، بتاعتهم، ده بيكتبوا سكوك بيها دلوقتي، بتاعتهم، فبتاعتهم خلاص. فقال له هم محتاجين بقى اللي ايه، شوف انت تبص في الانسان اللي قدامك ده محتاج ايه، تنظر والله في الانسان اللي امامك ده محتاج ايه، محتاج لترغيب ولا محتاج لايه؟ الترغيب ولا محتاج للاثنين؟ في نوعية من الناس عايز الاثنين، تعمل له موازنة، كل دي ودي. في نوعية من الناس محتاج انك انت ترغبه اكثر، ولذلك الداعية لابد ان يكون كيس فاطم، يفهم اللي قاعد قدامه ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ ففي واحد تقعد تقول له الجنة واللي فيها واللي فيها واللي فيها واللي فيها، يحلق في اعنان السماء ويقول لك انا وراك، تمام؟ وفي واحد لو عايز تقول له الجنة واللي فيها واللي فيها واللي فيها زي بعضهم، يقول لك طيب ده احنا نعصى الله وربنا غفور رحيم. فمحتاج انك انت تعمل له ايه؟ ترهابه بقى، تقول له النار واللي فيها واللي فيها واللي فيها واللي فيها. وفي واحد لابد ان انت تجمع له بين الامرين، الحالة اللي قدامك عايز ايه بالضبط. فاليهود والنصارى دول مش محتاجين ترغيب، عارفينه كويس قوي. محتاجين ايه؟ ده هم عايشين فيه، عايشين في الترغيب ده قوي، وحاطين نفسهم ان هم واصلين. فعايزين ايه؟ الترهيب. وعشان كده شوف ربنا بيقول له ايه؟ اللي يصلح معاهم ايه؟ وانذرهم. ينذرهم من ايه بقى؟ يوم الحصرة. يوم الحصرة ده اسم من اسماء يوم القيامة، والعياذ بالله. طيب هو بيبقى حصرة على مين؟ على الكافرين، والعياذ بالله، حصرة على الكافرين، تمام؟ فربنا بيقول له وأنذرهم يوم الحصرة، يعني هم لو ظلوا على حالهم هذا هيبقى اليوم بالنسبة لهم يوم ايه؟ يوم حصرة. طب وهيبقى حصرة على الكافرين ليه؟ قال يجل بقى هذه النقطة، وليه هو سمي بيوم الحصرة؟ حديث صحيح مسلم يجل هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يفصل بين العباد يوم القيامة، ويصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يؤتى بملك الموت، استغفر الله، يؤتى بالموت، نفس الموت، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح. يجي الموت مجسم كده في صورة كبش، ثم ينادى يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، انه الموت، عارفينه. طيب ما هو كل حاجة تعرف زي ما قلت لك كده، خلاص الامور هتختلف. ثم ينادى على اهل النار، يا اهل النار، فينظرون ويشرئبون، هتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، فيأمر الله سبحانه وتعالى به فيذبح، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فيتحفرون. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى حصر ولا مش حصر؟ فلما يعلم الإنسان، لما حتى بيكون في في في في وبال وعنده أمل ولو 1% إنه خارج من هذا الوبال، بيتعلق بهذا الأمل. فلما يقال له خلود بلا موت، اللي حصل قضي الأمل، قضي الأمل. وقت ما يقضى الأمل الحصرة بتبلغ الذروة، وعشان كده بيقولوا إن حصرة أهل النار على أنفسهم تفوق ما يلاقون من عذاب. حصرته على نفسه والعياذ بالله، ولذلك الحصرة تكون على فوت خير كان يأمله، للحصرة على فوت خير كان يأمله. فهم مأمنين دلوقتي ان لهم ايه؟ ان لهم الجنة، ففتهم هذا الخير الذي كانوا يأملون، فانظر الى شدة حصرتهم وهم اصبحوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. وفي هذا الوقت ما في نقد ولا ابراد، يعني ما عندكش مثقال ذر، ما عندوش البعيد استغفر الله مثقال ذرة امل في انه يتغير حاله. وعشان كده ربنا بيقول اذا قضي ليه الامر انتهى، انتهى، ثبت الحال، ثبت الحال، خلاص خلود بلا موت، خلود بلا موت، ثبت حال، ثبت حال، ثبت حال، ثبت حال، اذا قضي الامر وهم ايه في ايه في غفلة. ده فين؟ ده في الدنيا والله الان مغفلين، مغفلين، عايشين في غفلة. وعشان كده دايما تسمع لما اقول مره كنت بقول مغفلين، في واحد دايما يقول انت دايما تشتم بالكلمه، ايش كلمه يا ابني؟ ده حكم شرعي. المغفل هو الشديد الايه؟ هو شديد الغفله. فمغفلين وهم في غفله وهم ايه؟ وهم لا يؤمنون، لا يريدون ايمانا بالله سبحانه وتعالى. لا يريدون ايمانا بالله سبحانه وتعالى. بهذا بهذه السوره ستنتهي الحياه الدنيا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وراثة الأرض ده معنى هذا أنه لن يصبح على الأرض مخلوق، فكل ما فيها سيقول لمن؟ سيقول لله، سيقول لله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، ما حدش فارث حد، كله رايح لمين؟ لله، وإلينا إيه؟ وإلينا يرجع. عشان كده بعض الناس يقول لك إنا نحن نرث الأرض، طب والناس دي هتروح فين؟ الناس دي هتروح فين؟ قال وإلينا إيه؟ وإلينا يرجعون، يا جنة يا إيه؟ يا جنة يا نار. بهذا تنتهي قصة سيدنا عيسى بما فيها من تفاصيل، وبما ختمت به من وعد ووعيد لأولئك الذين خرفت عقولهم واعتقدوا فيه اعتقادات باطلة. وينتقل القرآن الكريم إلى قصة أخرى. واذكر في الكتاب إبراهيم. وكان لابد أن يأتي السؤال، ما علاقة قصة إبراهيم بقصة مريم وولدها عيسى؟ وما هو السر في مجيء هذه القصة خلف هذه القصة؟ وحينما ذكر الله إبراهيم بأي شيء وصفه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، قبل ما يحكم عليه بانه نبي، انه كان ايه؟ صديق. صديقا لي تحتاج مننا محاضرتين ثلاثة، صديقا لي. فهي ما علاقة هذه القصة بما قبلها، وايه فجت هذه القصة